يذكرون ويسلمون ويحيون الملوك وكذا وكذا، وبعضهم يعني كان يحيي بما فتح الله عليه، ثم جمع لهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة عليه السلام: التحيات لله، أي كل قول يثنى به ويعظم به الله سبحانه وتعالى يدخل فيه. الزاكيات كذلك وصف لله، الطيبات كذلك كلام طيب وكل ما يثنى به على الله سبحانه وتعالى لله. السلام عليك أيها النبي، هي سلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام هو الله سبحانه وتعالى، أي يلقى عليك السلام من جميع النقائص والشرور. ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهنا يعني كانوا يسلمون على جبريل وعلى ميكائيل وعلى فلان، يسلمونهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يجملوا هذا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال في حديث ابن مسعود: فمن فعل ذلك فإنه كسلم على كل عبد في السماء والأرض. هذا حديث عمر بن الخطاب ذهب إليه الإمام مالك ورجحه على سائر التشهدات، وقد ورد التشهد عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن مسعود وعن ابن عمر وعن ابن عمر وعن أبي موسى وعن ابن عباس وعن عائشة وعن علي بن أبي طالب وعن غيرهم، جاء عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها متقاربة، يزيد أحد لفظ عن آخر وينقص لفظ عن آخر ويقدم ويؤخر، ولكن أهل العلم على أنها كل على أن كل صيغة من صيغ التشهد الصحاح أو الصحيحة يجوز للمصلي أن يتشهد به، يجوز للمصلي أن يتشهد به. وأصح التشهدات جميعها سندا ومتنا هو تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، اتفق أهل الحديث على صحته وأصحابه لم يختلفوا عليه فيه، لم يختلفوا عليه فيه، فهو أصح تشهد. حديث عبد الله بن مسعود، لذلك ذهب إليه أكثر أهل الحديث، أكثر أهل الحديث على أنه على صيغة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وإنما كما سمعتم اختار الإمام مالك حديث عبد الله حديث عمر بن الخطاب لأنه كان يعلم الناس على المنبر في يعني حضور وفرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حديث عبد الله بن مسعود مخرجه من الكوفة، وحديث عمر مخرجه من المدينة، وهم أهل المدينة يرجحون ما كان بالحجاز أكثر مما يرجحون ما كان من الكوفة. لكن كما سمعتم أصح حديث في الباب وعليه أكثر أهل الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المعروف: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، لم يذكر الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب حديثا مرفوعا كما تلاحظون، إنما ذكرها موقوفات، كل ما ذكره في هذا الباب موقوف، وهذا عنده مما له حكم الرفع، مما له حكم الرفع، إذ لا مجال للاجتهاد فيه. أذكار وهذا التشهد أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحتج به من يقول بهذا الكلام إذا كان موقوفا، وما مما ليس للرأي فيه مجال واجتهاد، فإنه يقال فيه إيش؟ حكم الرفع. وبهذا جزم ابن عبد البر رحمه الله، يعني ونسب هذا الإمام مالك. طيب، طيب كما سبق تشهد ابن مسعود أخذ به أهل الكوفة وأكثر أهل الحديث ومن علماء الحديث أيضا من المشهورين الثوري رحمة الله عليه، وبه قال الإمام أحمد وإسحاق، وأيضا قال به الظاهرية داود الظاهري وابن حزم. وبتشهد عبد الله بن عباس أخذ الإمام الشافعي، أخذ الإمام الشافعي رجع حديث ابن عباس، وفيها التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. هذا لفظ حديث ابن عباس وصيغة حديث تشهد ابن عباس رضي الله عنه، يقول التحيات المباركات، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نبي لولا عبده ورسوله. و يعني حديث عائشة قريب من حديث عمر كما في الباب، قريب من حديث عمر، وحديث أبي موسى الأشعري قريب من حديث أو صيغة أبي موسى قريب من صيغة حديث ابن عباس، يعني متقارب الألفاظ. وإيش حكم التشهد في الصلاة؟ حكم التشهد في أو التشهدين في الصلاة، اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك على أقوال. قال النووي رحمه الله كما في شرح صحيح مسلم، قال الإمام الشافعي والطائفة الأول سنة والأخير واجب، والواجب عند الشافعي ما يرادف الركن، عند الشافعي الواجب ما يرادف الركن، وقال جمهور المحدثين هما واجبان، التشهد الأول والأخير. وقال أحمد الأول واجب والثاني فرض، نعم. وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء هما سنتان، وفي رواية عن مالك الأخير واجب، هكذا نقل النووي رحمه الله. قلت حكاه الطحاوي أيضا عن الإمام مالك أن الأخير واجب، والمشهور عنه إيش؟ والمشهور عنه ايش؟ سنة الأول والأخير. ولأحمد رواية أنهما واجبان الأول والأخير، والمشهور عند الحنابلة أن الأخير ركن، ورجحه السعدي وابن عثيمين والأيوبي رحمة الله عليهم أن الأخير ركن. طيب، واختلف قول الشوكاني فيه، فقال في السيل، ففي السيل رجح أنهما واجبان الأول والأخير، وفي الدراري رجح وجوب الأخير وقال الأول سنة، هذا في الدراري. لكن تعلمون أن الشوكاني من آخر كتبه السيل، فإذا اختلف قوله فيكون آخر أقواله ما في السيل، والله أعلم آخر أقواله ما في السيل. ففي السيل رجح أنهما واجبان، أنهما واجبان، وقال التشهد جاءت صيغه في السنة، وأن هذا واجب الأول كما سيأتي والأخير كذلك، والتفريق بينهما يحتاج إلى دليل، التفريق بينهما يحتاج إلى دليل، نعم. فحكم على الجميع بأنه واجب في السيل الجرى، وقوله قوي. قال وهو نعم، والصنعان على وجوبهما أيضا، وعليه الشيخ الألباني، وهذا مما أحفظه عن شيخنا ربيع أيضا. وقد جاء في حديث ابن مسعود كنا لا ندري ما نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، قبل أن يفرض علينا التشهد. وصححه الدارقطني والبيهقي والحافظ حجر وابن المنقم وغيرهم. ومما يستدل به على وجوب التشهد الأول ما جاء في حديث المصيب في صلاته، ما لفظه؟ إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء فيه، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. هذا فيه أن التشهد الأول إيش؟ واجب. وأيضا في حديث عبد الله بن بحينة لما نسي صلى الله عليه وسلم وقام ولم يتشهد جبره بإيش؟ بسجود سهو، صبح به الناس أنه ما تشهد. فهذا يدل أيضا على وجوب التشهد الأول. قال الشيخ الألباني أخرجه أبو داود بسند حسن، وفيه دليل على وجوب التشهد في الجلوس الأول، في الجلوس الأول ولازمه وجوب الجلوس له، لأن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. فالتشهدان كما سمعتم خلاف أهل العلم فيهما، والذين قالوا بركنية الثاني ووجوب الأول استدلوا بقول عبد الله بن مسعود قبل إيش؟ أن يفرض علينا التشهد، وفرقوا بينهما بأن التشهد الأول جبر بإيش؟ بسجدتي سهو، وهذا ليس شأن الأركان، وهذا ليس شأن الأركان. إيش هو؟ ألف السلام وتحليلها، مفتوحة التحليل وتحليلها، ألف السلام كلام التشهد. نعم، عرفتم يا جماعة؟ الشاهد أن قال أن ليس شأن الأركان أن يجبر أن تجبر بسجود السهو، هذا شأن الواجبات والمستحبات المداوم على المستحبات المداوم عليها. والأقرب العلم عند الله أنهما واجبان، أنهما واجبان أليس؟ عرفتم؟ لأن التفريق ما يقال، يعني يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم جبر التشهد الأول بسجدتي سهو، يستدل بذلك على تخفيف الركنية إلى الوجوب، تخفيف الركنية إلى الوجوب. وقد ذهب إليه كما سمعتم جمع من أهل العلم ورجحه العلامة الألباني في صفة الصلاة، في صفة الصلاة. والله أعلم. من المسائل بهذا الباب أن الاختلاف في صيغ التشهد من اختلاف إيش؟ التنوع. فإذا تشهد المصلي بأي صيغة واردة صحيحة صح تشهده وصح وتم الصلاة. هذا في حديث الأول. أما حديث عبد الله بن عمر وهو موقوف عليه هنا، كان يتشهد فيقول بسم الله، التحيات لله، والصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. أو قبل أن ننتقل لحديث ابن عمر، هنا فائدة مهمة جدا لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فائدة مهمة جدا، وهي أن عمر بن الخطاب كان على المنبر في خلافته يعلم الناس كذا، وكان يقول في التشهد السلام عليك بلفظ إيش؟ الخطاب، بلفظ إيش؟ الخطاب. يعني أنهم كانوا يتشهدون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الخطاب، لا كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي، يعني بلفظ الغيبة. ورجحه الشيخ الألباني وقال هذا هو الواجب أن يقال، لا بلفظ الخطاب. وأنتم الآن تقرؤون الحديث أن عمر علم الناس التشهد على المنبر وفي خلافته بلفظ الخطاب لا بلفظ الغيبة. فهذا يجوز وهذا يجوز، لا كما رجحه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم. عرفتم هذا؟ لا كما رجحه. عربي أخي بارك الله فيك. على كل هذا الذي يرجع في هذه المسألة أنك لو قلت السلام عليك أيها النبي، هذا الذي ورد في الأدلة، وهذا ما علم به النبي صلى الله عليه وسلم، ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هي دليل على أنه يجوز أن تقول هذا. وإذا قلت السلام على النبي بلفظ الغيبة لك ذلك، لأن جمعا من الصحابة ذهبوا إليه، ذهبوا إليه. وهناك بحث قديم لي في هذه المسألة، يعني في باب إن شاء الله سأذكره، يعني في باب آخر إن شاء الله حتى لا نطيل. ثم حديث عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول بسم الله، التسمية لأول التشهد ثبتت عن عبد الله بن عمر، هنا ثبتت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، وكان أول ما يتكلم به عند القعدة أو عند القعدة التحيات لله، يعني في التشهد أول ما يتكلم به، أخرجه البيهقي من حديث عائشة وإسناده جيد، قال الشيخ الألباني رحمه الله. فهذا فيه دليل على أن الثابت المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بالتحيات مباشرة، لا يسمي قبل ذلك. ففعل ابن عمر هذا، فعل ابن عمر هذا جاء ما يؤيده من أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يصح منها شيء، ضعفها أهل العلم، ضعفها أهل العلم. فقد جاء ذكر التسمية في أول التشهد في حديث عائشة رضي الله عنها، لكن صوب الدارقطني أيضا وقفه عليها. وجاء في حديث جابر بن عبد الله في صيغة تشهده، وأنكره العلماء على أيمن بن نابل فإنه تفرد بذلك. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن الزبير عند الطبراني من طريق عبد الله بن لهيعة. وقد ذكر البيهقي في السنن الكبرى بابا، عقد بابا فقال: باب من استحب وأباح التسمية قبل التحية. وذكر هذه الأحاديث، ذكر حديث جابر، وذكر أيضا أنه ورد في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال فيه بسم الله، وبسم الله خير الأسماء، لكن من طريق محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق حسن الحديث، ولكن يعد ما ينفرد به عن الثقات منكرا، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله، ولذلك أعل هذا عنه هنا. وحديث عبد الله بن عمر ما الذي بين في هذا الباب، قد جاء أيضا مرفوعا، لكن قال ابن عبد البر الموقوف أصح، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء في حديث عائشة، وسمعت أن حديث عائشة الصحيح عنها الثابت أن أول ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في القعدة هو إيش؟ التحيات. وصوب الدارقطني وقفوا عليها. وجاء أيضا في حديث علي بن أبي طالب ذكر التسمية، ولكن من طريق الحارث الأعور وقد كذب. وهذه كلها كما سمعتم لا يصح منها شيء في التسمية قبل التحيات عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح عن بعض الصحابة ولكن هذا اجتهاد منهم، والسنة ألا يسمى. لذلك تكلم العلماء على التسمية فلم يعدوا ذلك شيئا ولم يأمروا به، بل سئل إبراهيم بن يزيد النخعي عن التسمية قبل التشهد فقال إيش؟ لا، قل التحيات لله. وانتهر عبد الله بن عباس رضي الله عنه رجلا بدأ بالحمد قبل التحيات. وذكر البيهقي أيضا أنه زجر رجلا وانتهى رجلا بدأ بالتسمية قال قل التحيات. الشاهد أن التسمية لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هذا كما قال ابن عبد البر أثر ابن عبد الله بن عمر هذا تشهد، هذا اجتهاد منه، اجتهاد من عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ثم ذكر حديث عائشة، صيغة حديث عائشة، وذكر من روايتين، وقد سمعتم الراجح من قول العلماء وهو قريب من حديث عمر رضي الله عنه. وذكر رحمه الله مسألة أنه سأل ابن شهاب ومحمد بن مسلم الزهري منافعا ومولى عبد الله بن عمر عن رجل دخل مع الإمام، يعني رجل مسبوق دخل مع الإمام وكسبكه الإمام بركعة، أيتشهد معه في الركعتين؟ دخل فاتته ركعة وأدرك الركعة الثانية، هي بالنسبة له إيش؟ أولى، هي بالنسبة له أولى، هل يتشهد أو لا يتشهد أو يسكت؟ معنى السؤال هل يقول إذا تشهد الإمام يتشهد معه أو يسكت؟ قال وكسبكه الإمام بركعة أيتشهد معه في الركعتين والأربع، يعني يصير هذا وهذا هو سيتشهد معه، ثم في آخر شيء سيتشهد، سيكون عنده كم تشهد الآن؟ ثلاث تشهدات، تشهد معه في الركعة الأولى بالنسبة له أو تشهدين؟ لا، والتشهد الثاني لا، ثلاث تشهدات، التشهد الثاني مع الإمام التشهد الأخير، وإذا أتى بركعته التي فاتته تشهد أيضا، سيكون ثلاث تشهدات. لكن إذا سبق بصلاة المغرب سيكون عنده أربع تشهدات، إذا سبق بركعة في صلاة المغرب سيكون هذا المسبوق بركعة قد تشهد أربع تشهدات، والحكم واحد الآن الذي سيذكره. قال أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا؟ فقال ليتشهد معه. قال مالك وهو الأمر عندنا، يعني يتشهد، وهذا هو مضمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة. إيش هو؟ إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، أتوها وأنتم تمشون عليكم الوقار والسكينة، فما أدركتم فصلوا. يدخل في هذا كل ما يفعل الإمام، وجاء في حديث آخر افعل ما يفعل الإمام وكل ما عليه الإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جعل الإمام ليتم بهذه العمومات. وهذا الحديث الخاص أيضا صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا أيضا فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، يجعل هذا المسبوق يفعل ما يفعله الإمام، يفعل ما يفعله الإمام، والله أعلم. وفي هذه الأحاديث أن التشهد الأول إذا انتهى منه له أن يدعو، له أن يدعوها بعد التشهد. ولم يذكر المصنف رحمه الله حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا نرجئه إن شاء الله إلى الدرس المقبل. ذكرني يا عبد الصمد أن نتكلم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين. طيب. وإلى هنا الحمد لله رب العالمين.